في حق اليتامى. يذكرت ربي سبحانه في اليتامى: يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. لكن أين الشباب إلا انخزرت يجمد بريد في تصوري إلا أن لتي على الأقل بتا خاطي نشي نخزر تمني انت يخزري من سامني. ولذلك اخترت لهذا الموضوع هذا العنوان: قل إصلاح لهم خير. قبل أن ألج الموضوع لابد من مقدمة، مقدمة تعريفية هي عبارة عن نظرة ووقفة. أما النظرة أندول غلين الشاب مني قبل غادي جمدا بريت، قبل غادي يود لحالتي لا يودس. كان طفلا سيدي له المدن فرحناص لهل السلولون الوالدين سجن معروف. فكيف انقلبت الآية؟ كيف انقلبت النظرة؟ ولما؟ إذن ابسلم لا تستهويه المظاهر ولا تستفزه الأحداث. ابسلم اتشاس ربي الثبات، الثبات في الفرح والثبات عند الطرح كيف كيف، الثبات في المحنة والثبات في المنحة. السمزوار أرى سغشتوش ربي سبحانه يخص تذكر نغدل انت سليم الحواس نغمعوق النغم ممكن ادين يغمعتوه يعني متخلف ذهنيا. ايا كان هذا الولد الذي رزقته ينبغي ان تنظر اليه على انه هبة وفي نفس الوقت امانة. هي هبة من الله خطر ربي نموني يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. فالولد هبة من الله الكاذب يشاشت ربي سبحانه حاشت المعطى ما تتقلب كما يقولوا بالعامية يشاشت ربي يعوج يخص أتين بالحمد لله يشاشت ربي سار تام لباس عليها أتين بالحمد لله كيف كيف في كلا الحالين أتين الحمد لله خطر الهيبة ربي. لكن تحس في نفس الوقت أنه ديك تلمنت يعني ديك المسؤولية ديك تغررت لك تكليت في الكتفك ستسأل عنها يوم القيامة أحسنت أم ضيعت. ثانيا بدل الانحراف باش عاد تصورنا قاعد يقل الراي غنبي غنتشرسي سدي عاد على الاقل متقارب ان لم يكن موحدا تبدل الانحراف. نشين عاده كل غتو اذكر كلمه الانحراف يتغار البالنا غل الانحرافات الاخلاقيه او الانحرافات الاجتماعيه او الانحرافات السياسيه وفوق فوبريت الا يوالفت المجتمع يتشرد غفص المجتمع العادات الأعراف المجتمع تشرد تدفو مني كل جنوفو فإن الأعراف النيد النضو مني الانحراف. هناك آداب عامة وأخلاق وقيم يؤمن بها مجتمع ما كل جنوفو فإن الأداب النيد الأعراف النيد الانحراف. هناك معتقدات كل جنوفو فإن المعتقدات النيد الانحراف. هناك أيضا في لغة السياسة والسياسيين أيضا نظم وقواعد وقوانين أي خروج عن نظام تلك الدولة الانحراف. هذا ما يتبادر إلى أذهاننا عادة وإن كان شي تركز يغلب في الجانب الأخلاقي خاطر الحمد لله إجانا ربي دي مسلمين إجانا ربي نخزر الخلاق درس المال النخ. صح هناك صور أيضا أخرى من الانحراف. فالانحراف إذن بمفهومه العام هو كل سلوك غير سوي. خاطي دفور في الدين العرف وهو ممن نغولو خاطر كنا ندو لغ التاريخ أنسو ولا إمارو زعماء الحركات التجديدية وسيلة يتزعم الجنشرة يخسد يغير السيس يخسد يستشر السيس ميد نصيدس الترقيد أوالس ديس تجاوز لأعراف وتقاليد و إلى آخره. إذن أي المصلح لي ينظر إليه المجتمع في أول العهد على أنه شخص مغضوب عليه، أخطر انحرف عن أعراف ذلك المجتمع فهو في عرفه منحرف. بالصح أدب ديمارو الضو يتبين تشلس نتج تمرتس أتبدا تبينت في الواقع أبدا نمر تبدل النظرة نصن أرس يتوغي دي جنحد مغضوب عليها دي دول دي جنحد زعيم قائد يقتدى به. إذن الانحراف خاطي دفوق في العرف خاطي دفوق في القانون. الانحراف هو كل سلوك غير متزن غير سوي. هناك انحرافات تكون في طبع الإنسان تعادة طبيعية تصيا يتطبع غفص انت تشرد يلول دسيس انت يعني تظنن الانحراف تلامعات تلول دمعاسيا أتغضم الظن أولي تبقد قاع لا شرصة مرشارير يزت وتلو المعاس قاع لا مرشارير أضيز وغل طبونت أتحرك تسمزوار مما ستذوت بعد نهارين ثلاثة يرح الجرحس هذه عودة ستولي الطابون تني هذه صغلت سنان هذه قرقش مع السنان ممكن هذه الرز ممكن هذه جرح هذه تدوى مجرد يرح هذه عودة دي تغلت سنان تني لاش رسل مرشار يرقع دي مغلت السات ولي تقود قع ويضيض ندلمو قادل تقرع السينات غد يقيم وحد وكان ضو يشعل وليو في حد مع سير زنت الطاوين سير قد لاش حد مع استسقيني لا يتغرز لا يتزقى لا يقود يتقود كلش الانحراف التفدي قنوم الظن قد ظلمون يدي غزر ميد دي غريب نقول كنيسي نظر والله لو كان دي قن عميز دي قن خالص بس عمري ميت يغزر نغمود دا ميت يغزر يتات وليسيوي المعاز إلا مزاني إلا نقع واستهمي لو كان أديت في قل محل نولي يشورس الغاشي أديت في دق دق دق يتغرس زويبة بس أدي قيمة خمالس لا يجب دس مارس لا يتهرج معس ما على بالوش قاع سمي دني إلا ديني. وقس على ذلك إذا سغدت بيد شخصيات أولئك الأطفال التفت هناك سلوك غير متزن. هناك الطفل السوال يتسول يغلب الجعاد الوالدين سيسقلاقين انغي حرشت نسعى سعى الأسئلة. هناك الطفل البوال يتبولا مشانس بورخص أطفلين 8 سنين 10 سنين صديغلا يتبولا تنورما المعامين ثلاثة خلاص المجاري البولية ضنط جنتيا العضلات السرعات خدم انتيا سرات لبس عليهم خلاص المفروض آليا المثل التوضي قن الحجم للبولديس أتصيني على المخ السدفق بطل الله يتصدفق لكن وين يولي تفقي يتبولا في منس 8 سنين 10. هناك الطفل البكاء ولسي نادي عبر في المشاعر السقع غير يتغرط وخلاص يتغرط يغلب. كل هذه في عرف علماء النفس الانحراف نصحشين وغندي تسبل نغبل يندود الانحراف. إذن أشكال الانطواء والإحباط واليأس والقنوط أشكال العجب والغرور والاستعلاء كلها في الحقيقة انحرافات نفسية واجتماعية تضاف إلى قائمة الانحرافات الأخلاقية أو العقدية أو السياسية أو الاقتصادية تمطط اي سمح انت زنا لان تسلا انت دبر راسو باش تربى انت توعد انت وتشفك فوسيق دو سيرد ثلاث بز عمل وخليت نفق انتهى ارزم تويو انا ضع الاقدا بالصح لو كان هذه قن العين اتبدا تخصو دما هبيت لي تصنات اخاطر يقن العين تبدا تقصو دما بصح حسيتو غي العين متوفر ارزم الروبيني بلا شفك اذا الاسراف لانحراف قبل شهر تغانغ سوريا في مجموعة من بين الفوائد نستفاد اكتل جمعية تسمى ناس جمعية حفظ النعمة الفكرة سيستم الزوارت لمؤسسها الأول تسد من جمع ما يبقى من موائد الأغنياء في أعراسهم ومهرجاناتهم قال يجو العرس يجو المعروف مطروة يجو المعروف انتيرا يجو جرو الترقيد المصور لكن ماشي يجو الداس المدعوين اني ادبين سيس بسي بسي بسي ادقين طيش زبل حاجكم اني غد من الرز ولي توشي طيش لقبال وني تغادي نعمتو يخمم مع الجماعة تس عاد نجرون اني غد من موائد هؤلاء اتجرون تجني مارو التباصاتي بالزانن جو طابل أتجنديس بالسين الروز بالسين طرف ويسوم أتغلفن أتبلاستيفان أتجن فريقو ومن بعد لن توزعنت في الفقراء يعني في فترات معينة في مواسم لن توزعن في زواليين سواء رمضان أو خارج رمضان إن ينغل المشرف على الجمعية نيوض غير سوجرة ونتقمنت من موائد هؤلاء نعد نستشى 2500 وجبة في اليوم ونغي في العاصمة دمشق برك والسويلة في مدينة انتذاب انتان إذا أغزرت بالتالي لك أنا نسرف أنيني لك أنا غدي زواليا لا غير نغي زواليا إذا الإسراف الانحراف وقس على ذلك إذا الانحراف خاطف الشذوذ الجنسي فقط والدعارة والربا والزنا وشرب الخمر والدخان وغيره والمخدرات خطي الانحراف أعم كل سلوك غير سليم غير سوي للانحراف ونحن كمجتمع مطالبون بأن نعرف كيف نتعامل مع هذا السلوك المنحرف ولمكن في ظل هذا التعدد من أشكال الانحراف التقاوم الانحراف بسلوك منحرف ظهرت فهم متى يخصرين ولمكن يقن السلوك غير سليم غير متزن شتشي أظن التقاوم تسجل العنف سجل شدة على خطر الشدة الثاني هو سلوك غير منحرف أيضا منحرف والتعليش غدا بدا بالعكس شتي سغتا في لابوس تيتغار دا بريد مقدروني لبس عليه طاب فيه مريقل وتحس كاع لك تجر بصح البلاك تنياش بالعقل تلاقيت لقيت لابوس غلسات متى غتجر هادشي ديما تشوف تخزير تات متى تلاقيت الشات 180 كيلو يساعت تابت تدول الطوموبيل تشد الطيار تتفرفرسش غير معقول لازم ترالونتي يعني الترائد أين تحت بنت نيل أنا ما سوى بريد كيف تأكد معي قن حد سلوكه ظاهره سوي في لحظة من اللحظات في يوم من الأيام يحمق قن وحمق غريب التينيد زعما شتشي تجي ديسي قن شرا وموني لا بتغش جيس البلج ليس حمقتي قن حد يزير الحمسان الزيجين شي يسني عاقل يسني دم دوتشلس يفاض ضغيفين شي بمعنى لا تواجه غضبه بغضب وإلى التوضم غلق المحال التوضم إلى القطع إلى قطع علاقاتكما نفس الشيء بالدارة حاجكم يتبولها مشانس بدأ يمارو شتي تبهدل الديز خاصة بتد ستيتمس تمسخر السيس تشتت زعما أدي توت سين أبوليني. لا سيستمر فيه هذا السلوك المنحرف. أطفلي خوافي لا أبعد الحدود بيز شمارو أيدي خاتموش بيز دايدي سرسس الجنبس يعني كي تسرسى خديستي بدي وجار خاطي بيز دموش يتقدى سيموش شمرت الشموش رار معاس سكلت تيسا يبها ولي تيجي الحيز عادي خزرش عادي تقدم تمسح بحذر مسح انت موش غادي قنغرس غادي رول تكي تلسل مادة بالعقل تكي تسدى سين تقديني بالعقل نفس الشيء تقوله عمن أصيب بمرض خلقي بانحراف عقدي واللي خصها تقاومت لسجن بهدل لسجن العياط لسجن منغان لسجن وحقار خاطي دبريت بدا تخصد يبلايش ربي تدارتش نغلجارتش نغوعميتش غير سجن شاب يفغى بريد ولي تزلي يتسري تزلي تسخطي ولي تزلي يتترمضان كيف نهار يصوم نهار كما ولات متى يحس سيمان السيفود هاديسو هاد نغيمان يكس الشرنا هاد سوا ربي رحيم غفور هادي بيتي مسناويني يمانس انغبتو ليا بي آفة من الآفات دخان دي تشريني من غير المنطق من غير المعقول بل من غير الشرع اتقاومت سلقوة سلعنف اتكلي التغلد لاشتيد مميك لانشيد باباتش اتزعكت بتلك التجداني تفوت المهم تغيلد لكي طيشتت تغيلت لا تخطيش واش تخطي إلا وني مميش نيت لكي تزعكت ادي كمل ادي عدا الشباب انتروا ميدن قلت أم تفوت أمس المجتمع واختني أن نحصل أماني لنغر لقع والتفين تفوتني خاطي إذا ما تستعمل دمعا سياسة الاحتواء سياسة الإدماج خاطر أنت أصلا بتيتي ونغلي انحراف كنت سول ذي ما نتش أترقي دي لقن تقصير ديني لابد تقصير صغرش تقصير سممس تقصير سلونتو راجس سلمحيط يعجديس روح دول غلدفر سدي اللول تغيو الزدام اللال بتاي درينو الزدام رشان ميمي دول دي خزر المجتمع اطرافير يخزرت يعني سكت نظرة سلبية سدي اللولي تغي خزر المجتمع سكت نظرة سلبية انت سدي اللولي السينيمان سيلا دوم سابقع بلو للسينيمان سأصلي يد بنادم يولد المولود على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه إذن لابد أن انحرافه نتاج زرع المجتمع غيد والغزر السبت بيت الله برك مجرد السبب زال العجب وهو لك قرغموني بمعنى معقولة انحرف خطر يغلب مدن تصابا بمثل ما أصيب ولكن والانحرفا غرس مثلا طمطوط بابس تشتيمت غرس بابس دف الديو اسكامل يتفلق ديس انغي حقرت انغي ممس اسكامل الدعوية دعوة الشر إلا واسي يقضع في المحاين بصحوا ولين حارف في النهاية لكن أين شابو يقضع في المحاين يقضعوني يبوض غلي انحراف المهم تركت باللي السبب دو حاولت تعالج السبب اشتيد الحكمة بيت الله روح مباشرة إلى السبب ولتعالج النتائج عالج السبب هون عليه ذلك السبب أتزود غلي قنحت حشيشي تخاخني ولا قمارشي ولا اللي كان تقصر دمعاس تعيد داس تكرمت تشتشي تكبر السيس تعيد داس تيويت غلي قوشا في معزل من الناس تريحم وحدا وموجه لوجه تبدي تشره التمار غلويوال تبدي تناقش معاه تحاول تسند الحياة المحايني الصقرة تفشيغ ومن بعد تهون عليه تلك المصائب. ميمي على خطر في علم النفس قرش عمري والتفدي قنحد اتجي قنشرة ولو كان دشتين في نظرك نتا غرس ولي خزر دشتين خزر دي قنسلوك معقول في قرارة نفسه اللي خزر دي قنسلوك معقول أديت تستثنى فقط مناوي لن اتجى شرينين تصحي تغرز أترقيت تضطب استدخل تين سبحان الله العظيم يتنقضي منس انت يعزم في التب باللي الدخان يقتل ببطء سم قاتل لا محالة ينقب العقل ونيد العقل نغدا بديو الجسد يدون تي منس يخصو غا تدون هذه دوا الزاري منس هذه سمارو يدوا دي شيء يجي كذا والتجا كذا بس حتى رقيت في قرارة نفسه لو كانت تقصرت معاس التدفت بالسي الداخلي التفتي تغرت أشياء الله غلب سيتوغت الطوينك سكلن سيتوغت مزان والسين الصلاحك خدعني يمدو تشالي قرني نغبابك على خاطر يدخن تبع غبابك قلد غبابك لكن سيز عليك عز مغرق يغد خاطي دم مني إذا وضي بطل يقد يعرق فساد يبطل يعادي تغرت أنت نوعه نميدن لبقي تميدن قعبت يتجي قنسلوك ماشي النير دشتيم في قرارة نفسه اللي يخزر باللي اللي يتجد الصح اللي يتجد المعقول ولو من باب خالف تعرف شتي المجتمع يتهم شاد نشجع غني غاجد أجد الصق الأول شتي يا بايت حقراد أجد غني غاشي بهدل يعني لا يخزر باللي لا يتجا لا يتجد المعقول لا يتنتقم خطر يتهان تحفظ الكرامتص إذن أدي انتقم أدي حفظ الكرامة المجتمع أدي حفظ الكرامة بباس هذا الذي يراه المنحرف إذن أدف الداخلية أتفمس النفسية أتفمس العقل ماشي تفكر أترك إذا نيل التجا إلا يخزر أنت في نظره لا يخزرت باللي معقول سوى مني النغة ومن طورو لو كانت تواجه تشجي للحرفس بسلوك شديد بسلوك عنيف النغ بتهميش أدي كمل أدي تحدى وجاء أصي صاران ولم سغست تفتدر دارس اللي يتكمل يشد دارس وجار بمعنى تدرت تكمل تدف وجار عالجت انحرافا بسلوك منحرف. طيب بتد البديل هم لا بتد القواعد غتي جورد مع سنت غتي جورد سنت عفون باش تكسبت أم خلقه باش تدويد أي سلوك لي لندوش تنديس. هناك جملة من القواعد أعرضها. أولا قرش بالتربي بلايش سجن وراء ولو سيك تمطط مش أشرب بيك تمطط الأول والتسين داخلي تس ستمل شتت بطول العشرة تكتشف دي سجن شراد وشتم أنها سيئة الظن تسيء الظن ديما تشكى يغلب أن صليطة لسان نغحوا لي الزيمة بجنس نوعي اللي قد فرت ورث. طيب بتغت تجد التلقطت التوتتت التبهدلتت خاطي التحاول ده الدويتت التكسبتت يشاشي قنوارا كيف كيف منحرف نفس الشيء. إذن بتغت تجد قرش أول خطوة في علم النفس أول خطوة التجدت أنك أتراضي سوناشوش ربي يعني أقنع سواني لغش هامي باشا القرمود تشول الطيري ماشي نقاش السلعه ميت باشا ولتقلقت خاطر ميت قلقت سيك نحدنا ميت قلقت سيك الحاله ولتسند باش غدويت اطرب تخيل شتي اطرب مرتبك يزوا ديج عمليه جراحيه بصح حتى الا كاع مقلق ماش غادي تجي عمليه جراحيه يستحيل فاس نسترجيجي ماش غادي تجي عمليه جراحيه ازوا ديش قيق نشرب ديش قيق نشرب لا اذا باش تربح الطمأنينة القلب سكينة النفس باش تجرد على بصيرة تسند بتيت تجي تسند بتيت قارد أقنع سوال نشيش ربي إني تنتك لكن نقوم طرو الطفل هبة من شي يخسي لي قاع اعتبرت باللي هبة من الله دي قل امتحان يخساش يجرب سيس ربي. إذن أقبل صوت فليني سلحالتي اللذيس، أقبل صمتطني سلحالتي اللذيس، ارضى بما ليس منه بد وما تشاءون إلا أن يشاء الله. أني يخسر بي أندوني أقبل سواني يخسر بي. القاعدة الثانية أجيني سخسي منج أين شايو الشيطان بتغني نار بغفص القرآن إن الشيطان ينزغ بينكم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. إنه في آية أخرى إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. الشيطان يطبز الصدى جرج داين تنططني باش اشتي السكره، جرج داين وراني باش تكره تتكلي تغلد. شتي العكس ابريد من الشيطان، الشيطان يجرم شتي يجر العكس. حاول تسخس داين بناد مني غرش بتل معنى تسخس دا بناد مني. العمل دي قنشرة نتا دي قنشرة بلا افصل. قال تنططو صلاة اللسان، صلاة اللسان دي قنشرة وتغيصة بس حتام تطو التخصغ التخصغ يمنك. كيف ذلك؟ بأن تنظر إلى محاسنها أو إلى محاسنه. ماشي قرسي القطب رحمه الله يقرش كل ما غد تخصد التعامل ديقن حد التدعو ديقن حد غالخير أغزر أني الذي زد وحدي للشقن حد العالم حتى أكثر الناس إجراما أشد الناس ظلما في هذا العالم لو كانت بيتي إذا تفصلت لابد التفديس لبعض الشرد وحده، لابد التفديس بعض الشرد وحده. قلت في ديقن وحشيشي قبل أن تقدم لا تستيول دمعاز حاولت تخزرت الزر التدمناي والشخصية توصل المستوى الثقافي العائلة السيلة آخره طف أتكشف ديسي قشريبها أنه ديقن شراء وين يمخلقه يقاسم الشان يتهلا دي مشان يشفق في مشان السنيد ربي يخسش يجود تشتزنين تنرحم تعترحم دي مشان يا خيرك يا ربي والرحماء يرحمهم الرحمن. تلك الترزم دا استاورت الجن ترزم دا استاورت وولج بشادية فديس سخصي يمنج. انظر إلى محاسنه تجد أني لدي العبديس يجي جانبا من بعد استولد باش تلويت غزر وني الذي زوحدي تمططك صليطة لسان بصح فحلة بتعرض الضياف تشمري قدريك بسات الضيافك تتهلا أتخزر غنشي الوني لن دوحدي وخزر الوني لن دوشتي. إذن سخصين المنحرفني غليمانتش أدعو ده بالتنغاش شخصين المنحرفني لا يعني أنك تخسر السلوك السوشتين السلوك السوشتين دي ما دوشتين. مشينا الرسول صلى الله عليه وسلم في حق سيدنا ماعز بعد أن رجم إن يسن إنما بغضنا عمله قلت نبغض نتا نتا صحابي جليل نخسي دم صحابي دم دوتشليك بالصح بغضنا عمله أي فعلتو توشتين تيجو برك تنغيس. ثم حاول تجد المجهود شي تلاكي تتعاونت سبينز بلي تلاكي توسيدت باش تعاونت تعاونت ماديا بدا تنجمد تحسين بلي ذا زوالي إلا في مشكل يخسد يجي عملية جراحية واليوفي يخسد يدوى من ميس الشهر سريال يخسد يجي كذا يخسد من خلال التعارف غادي يكون جراوم فقد باللي إلا يحصل ماديا أحسن إليه هامي خاطر ميت حسن تغرس أدي ستحى قال له تشبع الكرش تحشم العين أدي ستحى مي ستحى وقت نديد والغرس لاستعداد باش اش يسل شايد كسبت زودت تعاونت بس أعاونني تجي الوسيلة باش استوضد باش تكسبت زدغوني نغبي ميقع النجور الخطوات. ثم كون معاس صديق ولتخزر سجناء ضلي ضلت البالكون متى ممكن ادعي دي خزرجة مني لك اي هبستش لي خزرج دي قنون عزم لي خزرج دي قن الشيخ لي خزرج دي قن رجل صالح مش حتى لي خزري منس دوني ولا حدو لي تكلب غرس ولا تقل غرس ويسي تسلي لي خزري منس ودونج بس حشت شي الربال تشتعى تخزر دي منش وجرس وهو خزري منش على انك انت قعرانا ولا 9 شهور قاع معرضون للخطأ قاع لك أنا غنستغفر ربي قاع لك أنا غنتقصر الحق ربي غزري ما نشت لك إذا أنت تعاملت معاملة الأخي لأخيه معاملة الند لنده من باش تعاد مثلك تنصحات تنصحت على سبيل الاستحباب خاطي على سبيل الأمر أج كذا ما حققش تجد كذا تبهدل تبهدل ديس يعني لغتي تسول يتحسب لك تبهدل تبهدل خاطي خاطر مثلك نفسيا تعشد النيفو الا ديس نتا ولي تخزرت سجننا اليا تعاد لغتي تسول معاس تسول معاس لغه الصديق لصديقه لغه الحبيب لحبيبه وهذا السلوك كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم قبل غنتين علماء النفس المعاصرين كان مع صحابته الأشداء إلا نلتستحين يغلظون له في القول أو يشددون له في المعاملة يعني والتحترم أنت كرسول كانوا يغلظون له في القول ما تسنق قاري الصحابة أدسنا النهر يعني الصحابة يمدو تشلسي لنا معاس إذا علاك الصحابة أدنهرنا مخلوقه أسنيني خلوا بيني وبين صاحبي اجتي جريد مدو تشليكو يعني واستفتي منهم اجتي جريد بن تشليك فإنما مثلي ومثله كمثل صاحب ناقة شردت لك الحال تكون شي معاس إلا أني قن حد غرسي قتلم ترولاس لو كان دي جميد دن لحق أن طالم طنيت لا ترولي قن وروالي لن ولتتي في عمرية بصح لو كان مدنني أتخطان أججن غيبة بنتلمت مع تلمتص أدب بتمز نحاول أبدأ يتعيضص بالعقل يتعيض سي اخ اخ مشى لا يتعيض سي يتعيض ستقدم ستقدم انت غطى والحوم تستطف حتى اذا اقتربت منه امسكها ولا شتي كيف كيف تلاقيت مثلك تتعامل مع معامله الصديق لصديقه بتلك تجيب تستدرجه بطيب الكلام لك تستدرجه تكريت بالعقل كسبت بالعقل بتوليك في اس وتكفي الجلسه تعاود بك الجلسه بلا فيتشارط تلك تجرد مع زدهك الدمعاس بالعقل بالعقل الترنيت في الشيطان تهنك تلدا اخاطر اوي البلتش الشيطان تشي لا يصودها لا يقرش اينس كذا انهرت كذا انت الشيطان لا يقرس وتقبل كيفاش يحقر كذا والسلة يوالس الشيطان ليس فساد شتيني هما لا كن عونا له على شيطانه واستيش الفرس الشيطان سدي خدمه خدمس كسبت بالعقل سوى مني ربي سبحانه ولي غلط ولي غلط سينا ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن سيئة لو قوبلت بسيئة أتشعل تفوت التحل تطفص قابل سيئة بحسنة أني كان حد قابل تفوت سوامان بتو تنجيم لا تتفتت بعد ساعة أتتفتت بعد ساعتين بعد يومين سوامان خاطي تفوت بلا سوامان إذن تفايص فوتس بالعقل لكي دهك الدمعاس دهك الدمعاس قال تكرتت غلو بريدي تخسد تحسد باللي بدأ يستجيب يبدا يفهمش يبدا يتقتنع في والدك ادعوه الى الخير تبدي ديما كما يقول العلماء ابدا بالتخلي عاونت باش يبطل الدخان اللي عاونت باش يبطل القرعه اللي بتاي لا مدمن على الخمر مسحماش غتعاونت اتعاونت بان تديم مجالسته تكثرت أريح معاس أقصر معاس باش تبعدت في مدوتشالس وشتيما أستكون ديقني مدوتشال بلادي وحديا ان غتعاونت على اختيار يمدو تشال بلادي وحديا، هذا غادي تستحالي غادي تدخل لسات نسن بتا يتوغي يحرك 4 من 5 لباطات، غادي يدو الممكن يحرك سيجاريتيك ايواس طبعا بسرعه الا دي تعاوني وبطل لا يدخنون غنا ينخمرون غير تشرايو. علمه بعد ذلك الفرائض، بدا يصل الاركان، بدا يصل الاركان، ومن بعد تفاس في حقوق الوالدين، في حقوق الازواج، لكي تجرد بالعقل شرا بعد شرا، كما يقولوا بالعاميه ما تكترش على الملوك لا يملوك، واستوي كاع المواعظ اللي تشلتي قلت، والا الشيطان سي مردي بد اسينيه حصرها الشتا كيتغرق دلطاش التوت سماني غتبديد سماني غتقديد ففو ديز ديز غير كمل غفص عصي صلحتي ويران رحمة ربي. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا. إذا رغبت سمنا ياس رحمة ربي الجنة رزم السيويران الرحمة وسع غفص أني لا ضيق، ثم أعنه على ذلك الخير بملازمته ساعة ساعة روح أصل غرسن عيد صينا سيالله هنزل تمجيدا معها أشيني صحا غيري كذا بديت تعلل 5 دقائق برك صليت قاعد منش انتهى 5 دقائق ندا يندو أدندو أشعون في العمل لك يتلك يديس أدس أشعون يلا كرر الخير بالعقل بالعقل يتلذذ حلاوة الإيمان يتلذذ حلاوة المناجاة مناجاة رب العزة يتوغي يتكى في الدخان الخبر باش تسلق القدس أددوا ليستعينوا بالله باش تسلق القدس. إذا تعاونت في الخير بالعقل تجورد معاس تخدمت معاس أين الخير لي، ومن بعد ثق بلي ما تجوردتش ليو أديد ولنت لم بعد العد نتا يتكرر يا شغل الخير يسابقك وينافسك في هذا الخير. كثير من الناس كانوا أرباب فسق فصاروا قادة لي المسلمين أئمة للمتقين. التاريخ يشور الصور انتينينو الواقع أنه الحالي يشور الصور انتينينو حتى تنجح في مهمتك. يقار ديل كارينجي في كتابه دعي القلق وابدأ الحياة يقار توقع الأسوأ، يعني زويدي جنحد منحرف شتي نيت طيبة نيت شت كسبت نيت شت دويت نيت شت كرت تدغل الخير أتكرت تدغل الجنة تغلو بريد الربي، لكن يواجه سكت القساوت سكت الفضاضت إلا كده توقعت ما تغاش وقعا واش داني ليه خلاص عمري قلت سيوي غنشي معايا جنحد العباد وكاع سماني وليه هو الحاسب شاين الشيطان يصلح غفش يقلو بريد الخير داز علوك. إذن شتي باش ترنيت الشيطان باش تغت الجد قبل غزويتي ومخلوقني باش تغتيني ديولك أتوقع ممكن يسوس في دميكو أتوقع ممكن يزن سيقلو بقى أتوقع ممكن يجيني كذا ممكن يجي كذا توقع الأسوأ وتوقع أنه أدي قبل السج خاطي توقع انه العكس اشي الرول وش يقبل اشي بهدل اديج اديج اديج توقع ميني باش بدا يوقع قنشره وموني التيني الحمد لله تغيش توقع وجر وموني ايوا جات طيحه قريبه لاباس شان تكمل لا تستمر هذا بريد الخير اتقصدت اسد ولد الشاشة عقابه قال له بريك والنب حتى يرطب بدا يقول السواد يرطب ان شاء الله عقابه سلي حسن تشترنيت. ثم أدعوك في الأخير إلى أن تستعين بالله في هذا الجهد خاطد قوتك خاطد العبقريتك ولا الدكتك ولا العلمك ولا لولا عون من الله وتوفيق وتثبيت ولا سطاوضت أخطر ربي ناس الرسول صلى الله عليه وسلم في حق عمه إلا أن يستنت دا وحدي يخسي يربط نتسي فسنس حتى كبر الديد ولد النبي كان يدعوه إلى الإيمان ويلح عليه الدي عادي الناس كلمة في ساعة الغرغرة خلاص يا إلا على فراش الموت الناس اشهد شهادة أن لا إله إلا الله أشفع بك أشفع لك بها يوم القيامة غيرني لا إله إلا الله محمد رسول الله برك اشهد لك أشفع غسيس يوم القيامة لش وليش هيد الناس بتغديني زعماء قريش بتغديني يرعد مدنس اسمه الإيمان والربي واشرحه لسيل الإيمان فحزن الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك فجاءت الآية واضحة إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء لهدي ربي سبحانه ولقى دارك مش ربي اخت كيف هي عصا كيف هديج هم لغي سيفهم همي إنك لا تهدي من أحببت أجل مجهودك تشتشي أجل وجبك استعين بالدعاء استعين بالله استعين بالصبر داوم على الجهد ولا تسأل نفسك النتائج لا تستعجل النتيجة ولا تسأل نفسك النتائج بس صح البلد تذكرها تقلوس ديما خصي كن كنوح عليه السلام سيدنا نوح ممس قيل أنه اسمه كنعان الله أعلم أين ممسه إلا يعصى ربي تحدى أباه قيل عاش 400 سنة وقيل 600 عام العمر من ميسوني اختلفت الروايات في عمره وليتهمي المهم يعاش حينا من الدهر كتمد التجدرات صورت الشوين من ميسو 400 عام من 600 عام العمر كان يدعوه نوح إلى الإيمان نوح الذي لبث في قومه داعية 950 عام بشهادة القرآن الكريم 950 عام انت يدعو قومه دميد نس دص الغفص صيكا ضلمنت انتدوسي يوم السيس بما فيهم تمططس اتسمعاس تلمعاس ديما بما فيه مميس إلا اندرس جزء منه ولومينا كانوا من الذين يأذونه ومع ذلك في الأخير خلاص طوفان من لن تلنت إلا يخزر العذاب بأم عينه أسيني إممس يا بني اركب معنا تحلو وسعية سيسمس أممي ينسب تغليمانس أممي يعني صديقي لا يخسي رغم كل الأذى الذي شهده منه رغم كل التمرد ومع ذلك إن يسأممي إياه إن معانا بس حرب وصيرات أراد أن يكون من المهلكين سمني الناس بعد ذلك إنه عمل غير صالح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح الشاهد ينبغي أن تصبر كصبر أولي العزم أن تداوم على الجهد تخزر دي الشر ما دون أنت رسبة التجلس أتين شتيبة دي الشر ما أنت إلا أن يكسو جرني وزي الشر نضغى أكيد قعني نضغى ولكن إشرني سدوام سدوام يجر رئيس يجد تسرت المس الوضغى بالريق والنبح تنرطب كيف كيف المنحرف أني مهما يكون تحديه للمجتمع تحديه لك كأب أو كعم أو كخال أو كرئيس عشيرة مش تغسليت أنت يتحدى ياش تجاب هذا الإساءة بالإحسان السو الشاء أوري ديوين تلك تعاونت غل خير تكررت غل خير تعاونت في الشيطان تعاونت في الشيطان أدي عيا أدي دول بتربي رادس الخير بتواسيرات الخير تلك تربح حد الرزن جرتس تزند العوين غل دينات السو الشاء أوري ديوين تلك تزند العوين بالعكس التيني ذكت خيره لو كانوا هون تولخ سدزنا قاع العوين وغل دينات واسقلق من تشجع، استعين بالله واستعينوا بالصبر والصلاة، اصبر تعاون دي منش الدعاء، الدعاء الصالح في خلواتك وفي جلواتك، كيف كيف في صلواتك وبعد كل عمل خير ادعو يس يميشو إلا يجمد أبريد إبابتش إلا يجمد أبريدي مماتش إلا تجمد أبريدي وتماشي لأخيره. قبل الأخير سلم داس سغاد علي دقل دغلو بريدين المنحرفو تبدي تكررت تدغلت مجيلة غلي مشان الخير غل شهود أهل الخير عادي خزر مدني وحديا يتحسس آثارهم اتجأنتني اتنفسين ميود درجتو حاول التعاونت بشد دول أهل لتحمل المسؤولية خطر عادة المنحرفين بتيتني الصواد غل الانحراف أنيتني الصواد غل الانحراف ضعف اللي رتنصن أدي سمارو لا يجور بريد يزودش مر يكت مسؤولية يغت فاشيت يزودش مر المسؤولية تضط يحفظ فترغت يزودش مر يكت مسؤولية بلا يحفظ تجلاتي يعني كان في كل مرة يفشل أدي جوري كت مسؤولية مثلا قال أعزم يعزم يفشل يزود في التكوين المهني يفشل يزود يخدم ولينجح ماني غادي الحاجة قاعد دير قوالو قاعد لامباس قاعد تحمالين ضعف إرادته فشله المتكرر يشعره بهوانه يفقده الثقة بنفسه بتي عدمدني مارو إلا الجنبس خزرنت بعيني ازدراء حقرنت خزرنت بعيني ازدراء إن السوال انديس تقطع عن العرضس ينفجر أدي انتقمي مارو ينحرف أدي فغى بريد. إذن شيء تكرت يضغلو بريد يعني تستفدى سولس تيقتس ديمانس يبدأ يترد بس تيقتس ديمانس واختني وشاس الآليات غاد عادي تواجه السيسنة المشاكل غلسات ميمي حتى لا ينتكس خطر لو كانت تغلي مانس أشرش الله أدي زوادي جور أدي جور بنفس الطريقة يجور أصنط كيف كيف أدي فشل السم زوار فايت سن فايت شارد أدي عود خدي انتكس إذن حتى لا ينتكس وشاس الآليات غادي حل سيسنة المشاكل. قال مثلا بات تحسيد باللي بابس بس انت يستوى تغل مشاكله بابس ذا بدي ومشاون النغ أول سن إلا يشاتي إلا يزعكت إلا يصلحك استورت تدارت يستوى تغل انحراف إياه أشو شاء الله تصور باباتش إجاش نفس المواقف يتغي تجيش تشتغل 6 سنين نقص تشتغل 16 عام يمار الله يبارك لك 30 عام بصح خايل باباتش يتجمعاش نفس الأسلوب يعملاش نبو يخصي بالظنم بتغط الجد وشاس الحلول وشاس الآليات مفاتيح غادي حل سيسنة المشكلات غادي تعرض إلا أدي احتمل يعني يتعرض لهن مستقبلا ميمي باشا أدي شمر المسؤولية نيمانس باش أدي حسة أدي نجح المهم التمزورت أستكمل ثقة سيمانس أدي كمل أدي تفكة المسؤولية بلا أدي نجح ديس أتكمل ثقة السجال أبدأ بسي بسي من نجاح إلى نجاح أكبر خلاص الضمن دي إن شاء الله يتفر رأي تسيا واللي خسدين حارفة مخلوقه أدي أتفمس المنحرفين أدي أترديسن ولي تأتر السيسن وقتني سيبا سليمان السيا جدي ادي عم ادي عم كما يقولوا يعوم بحر يغوص الغواص وما ينساش كساته. خلاصة القول إذن الانحراف كل سلوك غير سوي ادي يمكن ادي يكون نفسي ادي يمكن ادي يكون فكري ادي يمكن ادي يكون عاطفي ادي يمكن ادي يكون أخلاقي عقدي اجتماعي سياسي الانحراف غرس المعنى دو الساعة خاطي في المجال الأخلاقي مش نتصور مشنين والانحراف لا يعقل لا يعقل مطلقا أنك تقاوم الانحراف بسلوك منحرف يعني بأسلوب تربوي ديس الشدة ديس العنف ديس التحدي ديس الانتقام خاطئ، خطر السلوك الني منحرف لنت، فبتت وجهت الانحراف بانحراف سيولد انحرافا أشد، توجهت تفوت تفوت بلا نص ليسانس. خلاصة قواعد إدماج المنحرف واحتواء المنحرف داخل بوتقة المجتمع باش تدوت تنقي منه هذا السلوك المنحرف وتبقيه على الجادة الددو الفعال الددو الإيجابي الددو المثمر، أنك تسلك معه مسلك اللين مسلك الحكمة مسلك التدرج مرحلية بالعقل مسلك المصاحبة والمساعدة آل دشمر إيمانس خلاص يا إدول دانت الزيت يوتي زوران الودية تحس باللي أضو وليت الترديس الواد واللي خسدي الترديس الجغلمان السياسي بس، واستعن أنت كما قلت في هذا الجهد بالله عز وجل بالصبر والدعاء الخالص له ولسائر المنحرفين الضالين في هذا الوجود. إبتا قاعين درسوا خطر كانت تحسة أتوت باللي لك نغرق التشتوت في هذا الموضوع بكري تغيل كترت سودي لنا مس المجتمع النغ اتبينت طاهر دروس التافت غرنا انحرافات أخلاقية انحرافات اجتماعية انحرافات سلوكية عقدية بصحيمارو كثرت مصادر التربية المراجع التربوية كثرت المنظومة التربوية اللي يعزم أمزان بدأت الحضانة زود غل التحضيري زود غل الابتدائي غل المتوسط الجامعات البرنامج التربوي الذي يتعرض له الطفل ديس الكثير مما يمكن أن يقال من فراغ روحي عقدي إلى آخره. لكن تسنضموني لإعلام لكن تخزرت بالتايلانديس الخلطتي اللي يخزر أغلاد لكن تخزرت بالتايلانديس سهولة الاتصال عن طريق الانترنت عن طريق الهاتف عن طريق كذا عن طريق كذا الاتصال بالغير التنصير لك تخزرت متى لي تجد جنر الشيوعية بكري يقن العهد تخزرت متى تجد جنر الرفاهية الترف تخزرت متى لي تجمس المجتمع النغ. إذن كثر الخرق ونخشى أن يتسع الخرق على الراقع كثر الخرق كثر متين كيبين يغلب أصمارو إلا كان غنقن يتخرج من النوي مشان يكتر آخر ركديس قريبا دياوضة دي عادة رقع ولينفع ديس. إذن بشد نرتشورت معقول جدا إلا كان تيشليتو غنجور بكري نهمش نقل حد لان منحرف دو حقارس دو وجس غليمانس الغلط غلط دزعلوك دزعلوك إذا ما نبدل تيشلي الزمن سياسة الإدماج سياسة الاحتواء كرد ونيلا ينحرف خطت تجد غليمانس كردت روح حس شتش والسجو من تجدياس روح حس شتش شتش صالح روح حس روح حس غلماني إلا وإلا أدعت تقعنت ردود أفعال خروقات أخرى أشد يتمزق المجتمع ونتنجم أدنى رتيد نغات نكوتر أدي عاد أحباسي الرز أمان أني في العدد نفعا أدو النظر زورتهم. أختم إذن هذا اللقاء الكريم بدعوة صادقة إن شاء الله خالصة لكل من سعى في هذا الطريق في طريق إصلاح ذات البين في طريق إصلاح وعلاج وإدماج هؤلاء الشباب إلا تنعون ربي يثبت قوة على الحق. نطلب ربي كذلك يمدني اللن لهنس العيوب مدا السكامل يتقطع قالوا أني يجو يقدا يفتى يتوين غدغي الخبارات وشتمل يتنقد غير حسايس ميدن غير عوارات ميدن الى ربي اتهدى هذا التفيميس. خاطر الرسول صلى الله عليه وسلم رحم الله امرا قال فغلم او سكت فسلم ليس ربي يلسوب حتى لا يمجر بالعراض ميدن بالعيوب ميدن والتنجيم دايوا التكسب ديك حد منحرف اتدمجت اترتي غلو بريد والسوالديس صغط الهيمنتش لها العيوبتش. والحديث يقول طوبى لمن شغلته عيوبه عن عيوب الناس. يحيى يقن حد لن يلها العيوبس يصلح عيب نفسه يتال عيوب ميدن اغزر غل ميدن سن وادر دي من لالين اغزر غل واني لدي سن دا وحدي والخزر غل واني لدي سن دوشتين اني لدوشتين دي سن نجم دا تدوت دا وحدي والتنجم دا تدوت تفيمتش ولا هاسيسن والتنتبهدل والسوال دي سن أنطلب ربي كذلك يمدنو إلا نجمدنا بريد أدولا أتندر ربي غل جدت ردا جميلا على خطر أهو غنتنا الدورتن لأنتنا الدورتن المجتمع من ورائهم قد الدورت. والله الموفق والحمد لله رب العالمين. استغفر الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام برحمتك نستغيث. أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك ولا إلى أحد من خلقك. اللهم ربنا أصلح فينا ما ظهر وأصلح فينا ما بطن وأصلح أحوالنا وأحوال المسلمين أجمعين. اللهم ربنا أعنا على الإخلاص في طاعتك وذكرك وشكرك وحسن عبادتك ولا تجعلنا يا مولانا من الغافلين. اللهم ربنا يسر أمورنا إلى الخير وأجر الخير على أيدينا. اللهم ربنا يسر أمورنا إلى الخير وأجر الخير على أيدينا. اللهم ربنا ألف على الخير قلوبنا واجمع كلمتنا ووحد صفوفنا وألف على الخير قلوبنا. اللهم اطرد الشيطان من بيننا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا اطرد الشيطان من بيننا. ربنا لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ومأوانا يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا طهر قلوبنا من النفاق والرياء وألسنتنا من الكذب وعيوننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم من أرادنا أو المسلمين بسوء فردد كيده في نحره. اللهم اجعل تدميره في تدبيره. اللهم سلط الظالمين على الظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين يا أرحم الراحمين. صلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أيها المشاهد الكريم، نرجو في نهاية هذا القرص أن تكون قد استفدت غاية الاستفادة من هذا العرض القيم. اعمل على إصلاح نفسك ثم بلغه لغيرك. في النهاية نسأله سبحانه أن يرزقنا وإياكم حسن الفهم وحسن العمل ويوفقنا لما فيه خير الدنيا والآخرة إنه سميع مجيب.